أسماء الله الحسنى. الوهاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هو الذي وسع الخلق جوده، يهب ما يشاء لمن يشاء، ومن ذلك الهداية والرزق والشفاء، ورد في القرآن 3 مرات.